يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، في هذا الشهر الكريم الذي يبدأ اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل أن يبارك في شعوب المسلمين وأن يرأب الصدع الذي بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يرقى دماء كل مسلم وأن يؤمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها وأن يرقق قلوب الحكام على محكوميهم وأن يؤمن شعوب المسلمين وأن تطبع العلاقات ما بين الشعوب وحكامهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالتقدم والرفعة والسؤدد، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا الشهر الكريم شهر الرحمات التي ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الرحمات أن يرحمنا برحمته وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما وأن يوفقنا وكل من يقول لا إله إلا الله إلى ما يحبه ويرضاه عز وجل، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن ينزع الحقد والبغضاء والحسد من قلوب المسلمين لإخوانهم المسلمين، وأن يجعلنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأن يوفقنا فيما نعمل، وأن يجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، اخترنا لكم هذا الشهر الكريم حلقات يومية بإذن الله في هذا الوقت من كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف نتحدث عن طائفة عالية وطائفة غالية وطائفة متميزة، طائفة موصولة بالله عز وجل، طائفة يتمنى كل واحد منا أن تكون فيه صفاتهم وأن يترسم خطاهم وأن يسير على هديهم وأن يكون منهم وأن يحشر معهم. هذه الطائفة طائفة عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ذكرت سورة الفرقان صفات 9 لهؤلاء العباد أو العباد إنجاز التعبير، فعباد الرحمن من كثرة عبادتهم لله سبحانه وتعالى تأخذ صيغة المبالغة لأنهم كثير العبادة كالملائكة. لا يفتر المؤمن دائما أبدا ولا يستغني أبدا لحظة عن رب العباد عز وجل، بل على العكس هو دائما في حاجة إلى الله، في الرخاء يذكره فلا ينساه رب العباد سبحانه وتعالى بالشدة، في الصحة يذكر العبد ربه فعندئذ يذكره رب العباد في الشفاء عند المرض، في الغنى يذكر العبد ربه بالإنفاق وبالعطايا وبالهبات وبإنفاق المال فيما يرضي الله وتفريج كروبات المسلمين، فلا ينساه الله سبحانه وتعالى إذا افتقر، لأن اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك، ليس في الدنيا أبدا يومان لك وليس هناك يومان عليك، بل يوم لك ويوم عليك، من سره زمن ساءته أزمانه، هكذا الدنيا، لأن دنيا منغصات ودنيا ابتلاءات واختبارات وليست دار تكريم بل هي دار ابتلاء، ليرى رب العباد عز وجل ماذا يصنع الغني بغناه وماذا يفعل الفقير مع فقره، ماذا يصنع الإنسان الذي في يده مسؤولية، هل يظلم بمسؤوليته الناس والعباد، هل يظلم من لا ناصر له إلا الله، هل يعيث فسادا في الأرض؟ لما كانت الدنيا يوم لك عند فرعون طغى وبغى وتجبر فأغرقه الله عز وجل، لما كان المال عند قارون قال إنما أتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض، كانت عند النمرود عندما قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ماذا صنع بملكه؟ غره ملكه ونسي أن له ربا يجب أن يتذلل إليه. صاحب الجنتين لما رأى أنها ما ظلمت لم تظلم منه شيئا وفجر الله خلالهما نهرا قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فلما أصبح الصباح وأحيط بثمره أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فما يعني فعلت له الجنتان ولا الغنى شيئا، لأنه استخدم النعمة في إغضاب المنعم. ونحن في هذا الشهر الكريم نريد أن نجدد نيتنا وأن نعزم عزما أكيدا على أن نعود مرة أخرى إلى استخدام النعمة في إرضاء المنعم، استخدام النعمة في التقرب إليه سبحانه وتعالى. ألا تنسينا النعمة المنعم عز وجل الذي أعطاني الصحة وأعطاني العلم وأعطاني المال وأعطاني محبة الناس وأعطاني الولد وأعطاني البنت وأعطاني البيت وأعطاني الأمن والأمان. كل هذا ألا يستحق منا أن نتذلل إليه وأن نعود إليه وأن نؤوب إليه وأن نستشعر معه عز ربوبيته وذل عبوديتنا؟ أنا أريد في هذا الشهر الكريم أن نعيش في حلقات عباد الرحمن وفق منهج ذل العبودية وعز الربوبية، وهذه الصفة العامة التي يعني تحمل في طياتها وفي إطارها وفي داخلها يعني التسع صفات لعباد الرحمن. أنا أريد سبحان الله أن نعود مرة أخرى لنكون أذلة على المؤمنين. نحن وللأسف الشديد يعني وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يعني شيء عجيب. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذبا وطينا. هذا كلام غير طبيعي، هذا كلام غير إسلامي، هذا كلام جاهلي، كلام العنصرية دعوها فإنها منتنة، تكبر على خلق الله. وبعدين العجيب أننا لا نتكبر على من يصغر ديننا، ولا نتكبر على من يسيء إلى ديننا، ولا نتكبر على من يحتل مقدساتنا، لكن للأسف أتكبر على أخي بمالي، وأتكبر على أختي بجاهي، وأتكبر على عمي بمكانتي الاجتماعية، وأتكبر على جيراني بما وسع الله سبحان الله. يعني لماذا ينسى العبد دائما أنه عبد؟ نسى الطين ساعة أنه طين فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنا أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيد التيه والصد. يعني القضية ليه أنا جاي من تراب وأنت جاي من تراب، وفي نهاية المطاف الغني يروح التراب والفقير يروح التراب، الرئيس يروح التراب والمرؤوس يروح التراب، الوزير يروح التراب والغفير يروح التراب. فلماذا يعني لماذا يتكبر بعضنا على بعض؟ ما هذا الذي انتشر في عالمنا الاسلامي؟ رغم اننا نصلي وياتي رمضان نصوم ونصلي التراويح ونتعبد ونفتح المصحف ونكتشف ان في بيوتنا مصاحف، في البيت الواحد عدد من المصاحف لم يكن في المدينه كلها في عهد كتابه المصحف هذا العدد. يعني كل المدينه يمكن العالم الاسلامي كله لم يكن فيه عدد نسخ المصحف موجود عندك في البيت. لكن ماذا صنع سلفنا الصالح بقلة عدد المصاحف عندهم، وماذا صنعنا نحن بكثرة عدد المصاحف عندنا؟ هل المصحف قراءة؟ هل المصحف تلاوة؟ هل نذهب لصلاة التراويح ثم نأتي لنجهز للمحكمة في الغد أن نرفع قضية على حجر على أبي وظلم لأخي واغتصاب مال أختي؟ هل هذا هو من دين الله عز وجل؟ هل هذا يتناسب مع مواصفات العباد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل؟ أنا أريد قبل أن ندخل في قضية عباد الرحمن أن نضع برنامجا بسيطا لكل مسلم حتى يكون من عباد الرحمن. كيف؟ جاءنا رمضان فأمرنا بالصيام فصمنا، ويعني انتدب إلينا القيام فقمنا، وحبب للإنسان أن يذهب الصلوات الخمس. يكتشف المسلم في رمضان أن عنده طاقات خلاقة، هذه الطاقات لم تكن موجودة، وإنما رب العباد من كرمه أوجدها ساعة وجود الرحمات الإلهية المتنزلة في رمضان، فإذا بالجميع يذهبون لصلاة الفجر. أين كان هؤلاء في الأحد عشر شهرا السابقين؟ كانوا فين؟ كانوا من النوام؟ الله، إيه فجأة اللي خلاهم عباد؟ طب يا ترى هل هؤلاء إذا استمروا في رمضان إن شاء الله هياخدوا أجازة من صلاة الصبح بعد رمضان ويصلون مرة أخرى بعد شروق الشمس في بيوتهم وتبول الشياطين في أفواههم؟ هذا سؤال. طيب، أنت اكتشفت أن هناك مصحف في بيتك، فبدأت ترتل في كل يوم جزءا أو جزئين. طيب يا ترى ما هذه الهمة التي جاءتك؟ شيء طيب أن تنفض التراب عن المصحف وتبدأ بفضل الله عز وجل كي تراجع أو تتلو أو تعطر أذنك وتنير عينيك بكلام الله سبحانه وتعالى. أنت سبحان الله يعني تكتشف هذا، فأنا أتمنى منك أن يعني أريد أن أقول أن تواظب على طاعة الله وتضع منهجا لك في هذا الشهر الكريم، وأنا بإذن الله سوف يعني إن شاء الله أوضح شيئا من هذا المنهج، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي حتى نتواصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن وضع منهج للمسلم في رمضان. ما هذا المنهج؟ المسلم يعرف أنه عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله. القبضة تمثل عتمة المادة، ظلام المادة، جفاف المادة، والنفخة الروحية النورانية من الله عز وجل تمثل الجانب النوراني الروحاني التقربي التعبدي إلى الله عز وجل، وأيهما غلب غلب. طيب، من الواجب اليوم أنا أجلس زي بالضبط وضع دراسة الجدوى للشركات الكبرى، يعني أي شركة أي مصنع أي مؤسسة تضع دراسة الجدوى، إيه الموضوع، كيف ننفذ الخطة، ثم بعد ذلك ما هو المستهدف منها، ما هي الأهداف، ثم نبحث بعد ذلك عن النتائج المرجوة، ثم نجلس في آخر مدة الدراسة لنبحث ما الذي حققناه وما الذي فشلنا في تحقيقه. المسلم ألا تحتاج آخرته إلى دراسة جدوى؟ ألا يحتاج منا الإنسان أن يتوقف مع نفسه ويقول أنا يعني أريد أن أحقق شيء من القرب من الله عز وجل، مثلا عايز أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنا إذا كنت أريد التقرب من الله دي ليها مواصفات، ما مواصفاتها؟ هل هي مجرد الصلوات الخمس؟ هل هي مجرد حفظ القرآن؟ هل هو مجرد مجالس العلم؟ ده شيء طيب، الصلوات الخمس هذا فرض، قراءة القرآن هذا شيء عظيم، النوافل وحضور مجالس العلم والصدقات هذا شيء ينتدب إليه المسلم، لكن هل هذا كل الأمر؟ يعني أنا أصلي، هل أنا أؤدي الصلاة؟ هذا هو السؤال الأول تسأله لنفسك، هل أنا من المؤدين للصلاة أم من المقيمين للصلاة؟ شتان بين من يؤدي الصلاة وبين من يقيم الصلاة. خليل الله إبراهيم أخذ زوجه هاجر وولده إسماعيل وتركهما في مكان غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. طيب، لا ليؤدوا الصلاة، لأن يؤدي الصلاة الإنسان في أي مكان، صليها على الرصيف في الشارع، وصليها في الحديقة، وصليها في البيت، وصلي في المسجد، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن قضية وجودي في أي مكان للصلاة هذه قضية تأدية صلاة. أما إقامة الصلاة، ثمرات الصلاة المرجوة، يعني إيه ثمرات الصلاة المرجوة؟ يعني أنا في الصلاة أكبر، أقول الله أكبر. يعني إيه الله أكبر؟ يعني أكبر من سهوي في الصلاة وانشغالي بالزوجة والأولاد والمال والعمل، فأنا انقطعت بعد الله أكبر لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا المسلم سبحان الله من الواجب يعني عندما أقيم الصلاة فأفهم معنى الصلاة الله أكبر، يعني أكبر من أي شيء. فإذا سهوت في الصلاة ثلاث ركعات من الأربعة أو ركعتين من الثلاثة أو الأربع ركعات كلهم، فأنا كلمة الله أكبر هذه كلمة قلتها بلساني ولم يحققها قلبي، فأنا من المؤدين عندئذ للصلاة ولست من المقيمين للصلاة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فاعلم أن المدير إذا قرر فصلك من العمل فلا تغضب منه. لماذا؟ لماذا لا أغضب منه؟ وهو الذي كما قلنا قد قطع رزقي وإلى آخره. المدير لم يقطع رزقك، قاطع الرزق يعني إذا مات العبد قطع رزقه بس، أما طول ما أنت حي. إنما أغلق رزقك من هذا الباب، وسوف يفتح لك باب آخر أو يفتح لك بابان أو ثلاثة أو أكثر، لكن هذا المكان لا يعني لا رزق لك فيه الآن. هذا جاء قرار ينفذ المشيئة الإلهية. أما أن تغضب من المدير لأنه قال لك أنت مفصول من العمل عندما تقول قطع رزقي، لا. والعرب يقولون قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، لا أحد يستطيع أن يقطع رزق أحد. الوحيد الذي يعني يوقفك يوقف الرزق عنه إنما هو خالقك. عندما يرسل إليك ملك الموت، لما يجي لك ملك الموت انقطع رزقك، خلاص انقطع رزق. لا يعني لا لن تموت وقد نقصت درهم من عمرك او لحظه من رزقك، لحظه من عمرك او درهم يعني لحظه من عمرك او درهما من رزقك. هذه قواعد في العقيده. انا لما اموت يعني اتقوا الله واجملوا في الطلب. ليه اتقي الله واجمل في الطلب؟ لان مكتوب لي العمر ومكتوب لي الرزق. فاذا لما ياتي هذا المدير او المسؤول او الوزير او الاقل او الاكثر ويقول لي انت لن تعمل عندنا، ليس هذا الانسان يعني ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. اذا لما تقرا الحمد لله رب العالمين وتعلم ان الله هو رب العالمين وانه هو الذي يسيره، وتقول في صفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتستعين به في العباده وتستعين به في صغير الامر وكبير، انت اذا من المقيمين للصلاه. اما ان اصلي وارتل هكذا وانا لا ادري، كما يذهب بعض الناس للتراويح صلي جزء او ثلاثه وبعض يختلفوا 8 ركعات او 20 ركعه، ويعني كان يعجبني شيخنا لما كان يختلف الشباب ويقولون يا شيخ لقد تجادلنا وتصارعنا على قضيه ان نصلي 8 ركعات او 20 ركعه، فكان يقول صلوا العشاء واغلقوا مساجدكم وعودوا الى بيوتكم، فمن اراد ان يصلي 8 فليصلي، ومن اراد ان يصلي 20 فليصلي. يعني لا الرجل لا ينهى عن صلاه التراويح، وانما يقول ان اجتماع المسلمين فرض وصلاه التراويح سنه، ولا تكون السنه سببا في تفريق المسلمين وتضيع الفرض. هكذا المسلم الذي يرى بنور قلبه ولا يرى بنور عينيه فقط. فانا اقول ان دراسه الجدوى تقول انا هل اقيم الصلاه أم أنني أؤدي الصلاة؟ هذا أمر. طيب تعال إلى الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أنا أصوم عادة وتعودا أم تعبدا؟ لا أنا أصوم تعبدا. هذه إيه؟ هذه قضية يعني دراسة الجدوى. أنا أصوم تعودا لأن لازم الناس تصوم، لازم لا هو فرض الصلاة موجود، فرض الصيام موجود، ولكن أنا تعبد ولا تعود؟ لا تعبد، أنا أتعبد إلى الله وأجدد النية كل يوم وأصوم لله رب العالمين. وبعدين الامر الثالث اقول في نفسي هل يجوز لي ان تدخل الايام الكريمه وانا مقاطع لاختي، مقاطع لعمتي التي هي صوره من ابي، مقاطع لخالي الذي هو جزء من امي؟ طب ما امي لو حي او ميت تفرح، سواء على قدر الحياه او مات تفرح اذا وصلت خالي، وابي يفرح سواء حي او ميت اذا وصلت عمي وعمتي. ليه؟ لان دول الرحم بتاعه، هو ده جزء منه، فيفرح لانك ايه صرت مسلما بحق، صرت مسلما بحق. ادفع بالتي احسن حتى ولو اذاك عمك او اذاك خالك، لكن من كرم الله عليك انك تتقي الله وتصله، لان بوصلك له بر لابيك وبر لامك. اذا فانظر اليوم من الذين قاطعتهم، ولو على الاقل لو في بلد بعيد اتصل به على هاتفك. الحمد لله وسائل الاتصال اصبحت ميسره للتواصل بين الارحام، وليس للتقاطع ولا للتشاجر ولا لذكر الاخطاء ولا للنظر بمنظار اسود الى الناس ولا النظر الى يعني الى الجزء السيء فيه. فكل واحد فينا فيه جزء سيء، بالعكس ده احنا اغلب اجزائنا اجزاء سيئه. كل بني ادم خطاء، ما قال مخطئ، ما قال خاطئ، لا خطاء، يعني كثير الخطا، يا خطا في خطا في خطا. فاذا كنت اعيب على اخي انه بيتكبر علي، فربما انا اكون مغتاب ونمام وحساد وحقود وهكذا. ليه لا؟ انا لماذا انا اشير الى الاخر بالعيب وانا في اضعاف العيوب التي عنده؟ هذا هو الامر الذي ايه الذي ادخل به في رمضان وفي الايام الطيبه دراسه الجدوى. اقول لا اريد ان يكون هناك قطيعه بيني وبينها. ثم هل يجوز لي ان اصوم وانا قد اقترضت مبلغا من احد الناس وفي نيتي انني لن ارجعه وفي نيتي انني لن اعيده اليه وفي نيتي انني سوف اقسط هذا المبلغ على مراحل طويله حتى يزهق الدائن ولا يطلب. هل هذا من دين الله عز وجل؟ اذا كانت عليك ديون ماديه او ديون معنويه وجب عليك ان تكتبها وان تحاول بسدادها فلا يدخل عليك الشهر الكريم الا وقد سددت الدين. تقول والله انا ما صليت الا وعندي 30 سنه، لم اصم الا وعندي 40 سنه، طب الايام اللي فاتت اسال العلماء كيف اقضي هذه الايام صلاه او صياما او زكاه، حقوق الله سبحانه وتعالى ثم حقوق العباد، والله عز وجل يغفر ما بيننا وبينه، لكن حقوق العباد لا تغفر الا اذا اعدنا الحقوق الى اصحابها، لان الركن الرابع في التوبه انا عايز اتوب، ما الذي اصنعه؟ اول شيء انزع يعني اقلع عن الايه؟ عن الذنب، وبعدين اندم على ما فات، واعزم على عدم الايه؟ العوده، ثم الامر الرابع ماذا اصنع؟ اعيد الحقوق الى اصحابها. اذا هذا يكتب في دراسه الجدل. يبقى انا داخل بهذا المنطلق على عباد الرحمن، داخل على هؤلاء الناس الذين صفت قلوبهم. اما مساله ان الانسان يظن ان بمجرد دخول الايام الطيبه هذه وكثره الذكر والصلاه تغسل يعني ما مضى دون ارجاع لحقوق العباد وقطيعه الرحم موجوده ومخاصمه الاخي ما زالت موجوده واظن بعد ذلك خيرا، لا انا لا اظن خيرا، لا الظن الخير. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. حتى الذي يعني اساء الي ما الذي اصنع معه؟ يعني ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هذه احبتي في الله كانت مقدمه لبرنامجنا ان شاء الله الذي سوف يكون يوميا في هذا الوقت باذن الله من كل يوم في خلال الشهر الكريم، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. وسوف نبدا من الحلقه القادمه ان شاء الله نبدا في شرح صفات عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.